وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال القرطبي رحمه الله: ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير حق. أيها المسلمون، ومع علو مكانة المسلمين الموحدين عند الله، إلا أن دماءهم تنزف في بلدان ليلا ونهارا سرا وجهارا، يصبح الرجل خائفا ويمسي جريحا ويمسي حزينا ويصبح قتيلا، تسلب الأموال وتنتهب الممتلكات وتتلف الخيرات وتغتصب المدخرات وتقتل الذراري وترمل النساء وييتم الصبيان ويسقم الصحيح ويفقر الغني ويؤسر الحر ويستذل العزيز وتبدل الشرائع وتطمس معالم الدين، أخبار متوالية مفجعة وأحداث متتالية موجعة. ألا فليكف الجميع عن إراقة دماء المسلمين، وليرجعوا إلى رشدهم، ولينبذوا الظلم، ولينهلوا من منبع العدل والإسلام، وليعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. ولقد عاش غير المسلمين أحقابا من الزمان تحت راية المسلمين بأمن وأمان مطمئنان وحق محفوظ لهم من غير بخس ولا ظلم ولا قتل، فلم لا ينشر الأمن والرغد على الشعوب المسلمة لتعبد ربها كما أمر، وتسدي الخير للشعوب كافة؟ والله مطلع على من ظلم، وأخذه أليم شديد، ونصره للمستضعفين إذا التجأوا إليه قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن بطش ربك لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الأيام والليالي يسافر العبد فيها إلى ربه، وكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي سفره ويطوى عمره. والكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيعطيها حقها من العبادة والطاعة والبذل والإحسان. ومن تيقن قصر الحياة وسرعة انقضائها هان عليه العمل. والطالب الصادق في طلبه كلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو غم جعله في أفراح آخرته. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسراهم، واشف مرضاهم، وقو ضعيفهم،